إذا كانت الجملة في العربية واحدة معناها واحد فأول الشك، أما إذا كانت مستريحة فهذه معناها التخير، إذا كانت مستريحة هذه مستريحة عندي.